الميكروفون الداخلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية وكتاب بلوغ المرام. قبل أن نبدأ وعقب على ما ذكر الشيخ في خطبة الجمعة فيما يتعلق بتهنئة أهل الكفر لأعيادهم، الأعياد شعائر، الأعياد شعائر وأمور تعبدية، والله تبارك وتعالى رضي الإسلام دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما يمارسه بعض الناس من توزيع الحلوى أو ما يسمون ببابا نويل أو الأشجار والإضاءات، هذا كله مخالف للدين ولا يجوز. وكما ذكر في نقله: إن خلا من الكفر فلا يخلو من الحرام، وهو أشد من كل أنواع الحرام، لأنها مرتبة من السيئات كبيرة جدا. هل وجدتم أهل الكفر يمارسون ما نمارسه في أعيادنا، فيوزعون زكاة الفطر في رمضان أو يذبحون الأضاحي في الأضحى؟ هل يمارسون هذا؟ هل يمارسون هذه الأمور؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. فانتبه يا عبد الله أن تقع من حيث تشعر باسم حرية أو منفتح أو ثقافة الآخر، هذا كفر كفر كفر. كأنك ترى شخص يسجد أو يذبح لغير الله وتقول مبروك عليك هذا العبادة، الله يتقبل منك، تقبل كفره. أو يشرب خمر فتهنيه بشرب الخمر أو بالزنا، هذا كله من الضلال والانحراف. ولكن بعض الناس اليوم يراها أنها نوع من الانفتاحية، وليس متشدد بل مع الآخر ويهنيه، هذا كله كلام باطل. انتبه، الكفر كفر والإسلام إسلام. لا تبيع دينك باسم أنك منفتح، هذا كفر شرك باطل ضلال انحراف، موافقة الكفر في كفره كل الألوان فيه. هؤلاء سماهم الله شر البرية، سماهم الله شر البرية، أفتهني شر البرية بما هم فيه من بلية؟ نعم، نبدأ في درس اليوم إن شاء الله على بركة الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف والحاضرين. آمين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه. عدلا منه، والفضل والعدل هذه تناولناها ولا ما تناولناها؟ الجنة والنار تناولناها؟ مسألة الفضل والعدل تناولناها؟ لا. الفضل والعدل. الفضل تفضل منه، والعدل جزاء وفاقا. فما تفضل به لا يعادل ما عملت أنت، لا يعادل ما عملت أنت. فكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، وهذا فضل منه. وأما أعمالنا فنسأل الله أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بزلاتنا ولا بتقصيرنا، فيها من الخلل وفيها من التقصير فيها من النقص، والله به عليم. فالله يتفضل على من يشاء من عباده فيدخلهم الجنة برحمته وفضله. وأما العدل فكل يجازى بما فعل في النار من كفر أو شرك أو ضلال أو انحراف أو معاصي كبائر أو غير ذلك. فالله تبارك وتعالى حكم عدل. فالعدل أي ليس فيما يجريه لهم شيء من الجور أو الظلم أو مجاوزة الحد فيما قد عوقبوا به، إنما جزاء وفاقا. هذا فيما يتعلق في مسألة الفضل ومسألة العدل. نعم. وكل يعمل لما قد فرق منه وصائر إلى ما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتجري على ما كنت عليه. الخواتيم تخيف الصالحين يخافونها، ولكن من المبشرات أن كل يختم له، فإن كان على خير رجي أن يختم له بخير، ومن كان على شر فكان كذلك. والله تبارك وتعالى يجزي العباد، بسم الله، وفق أعمالهم وأقوالهم وما يمارسون. فانتبه لنفسك. ولذلك في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك، والعكس. لكن هناك رواية فيما يظهر للناس أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إذن أنبه نفسي قبلكم في أمور الخفاء، احرص على ما يرى الله منك لا ما يراه الناس منك. فإن كنت تمارس ما يريده الله وفق ما أراد الله بما يرضي الله نظرا فيما عند الله فأنت على خير. وأكثر من الأمور التي بينك وبين الله لا يعلمها الناس طاعات الخلوات، أكثر منها فهي معينة بإذن الله، كما أن ذنوب الخلوات مردية. ذنوب الخلوات مردية مؤذية قائدة صاحبها إلى الردى والخنا، وتضعف تقواه وتضعف إيمانه. وكما أن للذنوب الخلوات أثر، لطاعات الخلوات أثر، من قيام الليل، من صدقة الخفاء، من الإنفاق والإحسان على من يحتاج دون أن يعلم عنه أحد، من صيام لا يعلم عنه أحد، من قيام لا يعلم عنه أحد، من دمعات خرجت. ولذلك تجد في الشبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أعمال منها ما يتعلق بالخفاء: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل فقد صدق يمينه لا تعلمها شماله. إذن هذه الأمور مما يعينك أنت في تعليمك للناس. انتبه، تعلم وأنت تخالف. ولذلك ممن يجر أقتابه ويدور كالرحى في جهنم كالحمار هو من كان يعلم الناس الخير ولا يعمل، ألم تكن تعلمنا؟ قال كنت آمركم وأنهاكم ولا أمتثل. انتبه أنت انتبه من نفسك على نفسك، من أمور نفسك الخفية مع ربك، عينك، إذنك، لسانك، فرجك، راقب الله قبل تراقب خلق الله. ولذلك ممن تذهب حسناتهم التي كجبال تهامة أجعلها الله باء منثورا. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتبه من ذنوب الخلوات. حمانا الله وإياكم وتولانا وكان لنا في خلواتنا عونا ومعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذن هذه الخواتيم أفعالك وما تمارس، أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أعلم الناس بما تفعل وتنفق وتقصد. فماذا تريد؟ عليك بما عند الله، فما عند الناس ينفد وما عند الله باق. قال وكل يعمل لما قد فرغ له، هكذا؟ نعم. وصائر إلى ما خلق له، أي من السعادة أو الشقاوة، من السعادة أو الشقاوة. وكل ما رأيت من أمر فيه كراهة للنفس وقد أمر الله به فإنه سبيل إلى الجنة، فانتبه أن تنثني عنه. وكل ما رأيت من أمر ميل وشهوة إليه وقد نهى الله عنه فإنه باب إلى النار. يا عبد الله انتبه لنفسك، فهذه علامات وكواشف في طريقك، فاسلك ما فيه نجاتك في أحوالك. وكل يعمل لما قد فرغ له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. انظر انظر المسار إلى الجنة، في مقدمات، في أشياء قبل. إذن أكثر من هذه الأمور لأنها بإذن الله حصن لك ومعين. إن العبد ليرجعه وازعه الإيماني من أن يفعل أشياء، فأكثر من تنمية هذا الوازع في نفسك. أحيانا يمنعه وازع سلطاني، يخاف الدولة، يخاف العسكر، يخاف السجن، يخاف المحاكم، فيرتدع لا لله إنما خشية من السلطان. وأحيانا يمنعه الوازع الاجتماعي، الرقيب الاجتماعي، وش يقولون الجماعة، وش يقولون عن الجيران، وش يقولون عن الناس، وش يقولون عني. فوازعه اللي منعه ليس خوف من الله، لكن عندما يكون الوازع قرآني فيرجعه. وتلك الموانع سواء سلطاني أو القرآن أو الاجتماعي تردع شر، تمنع شر. لكن ينفعك الوازع إيش؟ الإيماني، عندما يكون تركتها لله، فما عند الله خير وسيبدلك الله خير. اترك ذلك الذي قد غلبك في شهوة أو شبهة أو شقوة أو شيء من لذات الدنيا التي أنت تشعر بأن نفسك قد مالت إليها وقد نهيت عنها، من مال أو فرج أو مأكل أو مشرب أو حيازة أو تملك أو أي شيء من أمور الدنيا التي تتنافس فيها الناس. اجعل دائما أمر الله بين عينيك تفلح وتسعد، وإن تركت ذلك فنعوذ بالله من الشقاء. فالأعمال التي يمارسها الإنسان من صلاح أو من سوء هو يفعلها بإرادة ومشيئة، هو مختار لهذا الفعل وأراده ورغب فيه ومارسه مع علمه بالحكم، فهو مؤاخذ عليه. فلا يقول أنا فعلت هذا وأنا ما أدري، لا، الجاهل له مخرج في الجهل، الناسي له مخرج في النسيان، المكره له مخرج في الكراهة. هذه موانع، لكن عندما تكون مختار وقاصد للفعل وعالم بالحكم ولكن حال ضعف ومين نفس، فلا تقول أنا فعلت هذا وأنا ما دريت، أنت داري ومختار وقاصد، فعقوبتك حكم عدل، حكم عدل، فهذا يعاقب بعدله سبحانه عز وجل. وإذا عمل العمل الذي يقربه إلى الله وكان فيه شيء من التقصير، فالله عز وجل عامل هنا بفضله، بفضله لا في مقابل النعم التي قد امتن بها عليه، فهذا لا يعادل هذا. فإن أحدهم طلب أن يحاسب بقدر ما فعل من أفعال، فوزنت نعمة البصر وقد عمل سنين فطاشت أموره، فلا تعدل، نعم بسيطة فيك، ولكن حكمة الله سبحانه عز وجل أنه عفو كريم ذو جود وفضل. فنسأل الله أن يعاملنا بفضله، ونعوذ بالله أن يعاملنا بعدله. نعم. والخير والشر مقدران على العباد. الخير والشر، الخير مادة والشر مادة. خلق الله مخلوقات خير مثل الملائكة، مخلوقات من شطن وشر الشياطين، والإنسان والجان فيه خير وفيه شر، فنم الخير اللي فيك يزيد بإذن الله عز وجل. ولذلك هذه الأمة فيها خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعلى درجات المعروف ما هي؟ التوحيد. وأعلى درجات المنكر ما هي؟ الشرك. فما ميزت وخيرت هذه الأمة إلا لقيامها بالتوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه، وأيضا ذكره ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني في ظلال الجنة، وفيه ضعف، بعضهم يرى ضعفه ولكن الشيخ حسن بالشواهد ومتابعات، إن من الناس مفاتيح للخير، وإن من الناس مفاتيح للشر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير، وويل لمن كان مفتاحا للشر. فالمفاتيح كثيرة للخير والشر، ليس مفتاح واحد، مفاتيح. مثل الصلاة مفتاح ايش؟ الطهور. كذلك الخير يقود للجنة، أعظمه توحيد الله، ثم الاتباع، ثم البذل والأخلاق، هذه رؤوس المفاتيح. وهي في المقابل مفاتيح الشر، الشرك والبدع. طبعا البذل يأتي فيه بذل العلم، بذل المال، بذل النصح، كل هذه من أنواع البذل. فكل ما بذل الإنسان من شيء كان له عند الله عز وجل من نفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا بذل نفسه في سبيل الله. فمن أعظم البذل العلم، نشره في الناس، تعليم الناس الخير. فمن الناس مفاتيح للخير، ومن الناس مفاتيح للشر. من أي المفاتيح تريد أن تكون أنت؟ مفتاح الخير يأمر بالتوحيد ويدل على الاتباع وعلى البذل والأخلاق والأمور الحسنة. مفتاح الشر يقود إلى الشركيات وإلى البدع والمخالفات، البدع بجميع أنواعها، في سواء أفعال الخوارج أو الروافض أو المرجئة أو الجهمية أو المعتزلة أو كل فرق التي خالفت أهل التوحيد والسنة، أو في سيء الأخلاق وسفاسفها ومواخذات التي عليها. فهناك بتوحيدك واتباعك استقام على الطاعة، فاستقم كما أمرت. ومن خالف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أنت مأمور بالاتباع، انتبه أن تخالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لزوم الاستقامة وهدي السلف وممارسة ما يريده الله واجب شرعي وليس اختيار شخصي، واجب شرعي، تركك له أنت مؤاخذ، ومحاسب على ذلك، فانتبه. ولذلك الخير كن ساع فيه وكن سائر عليه، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا رجوعك إلى الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، هذا الخير تجده عند الله عز وجل، إن الله بما تعملون بصير. فيبذل ماله وعلمه ونصحه ونفسه لله وفي الله، وإياه أن يكون من مفاتيح الشر. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم إيش أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. انتبه أن تكون للشر مفتاح، فلا تفتح لك أبواب السماء ولا تفتح لك الجنة لأنك كذبت بآيات الله واستكبرت. فسيرك على هذه الخطى هذه الأقدار التي ذكرت خيره وشره، هذا في جانب القدر. فالخير والشر أعمال يمارسها الإنسان تقربه إلى الله عز وجل. ونبلوكم بالشر والخير ها فتنة وإلينا ترجعون فتحاسبون بالخير جزاء الجنة وعلى الشر جزاء أعمالكم، فكل نفس بما كسبت رهينة لا ظلم، الله عدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالذرتين معك. هذا فيما يتعلق في هذه المسألة، وننتقل إلى كتاب بلوغ المرام. نعم تفضل. نعم 85 اسحب شوية خل أخوك مجال معك. جزاك الله بارك الله فيك وسع الله لك في الدار. نعم بسم الله. عن ابن الله عمر. الرحمن الرحيم. عن ابن عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين أجمعين. آمين. يقول الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. طيب هذا يدخل في أي تصنيف لما ذكرنا في أنواع الصلوات؟ ذكرنا الصلاة كم نوع؟ ذكرنا الصلاة كم نوع؟ سبعة. ما هي؟ أولها فرض عين، اثنين فرض كفاية، ثلاثة واجبة، أربعة سنة مؤكدة، خمسة سنة راتبة، ستة سنة أحيانا، سبعة نافلة. هذا من أي نوع؟ سنة أحيانا. أحسنت يا بنايا بارك الله فيك. هذه سنة أحيانا، هذه سنة أحيانا. تكلمنا في الراتبة في المجلس السابق وأحكام الراتبة وما يتعلق بها وفوائتها وقضاؤها وكل ما يتعلق بتفصيلها، صحيح؟ تفضل. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. قبل المغرب كم؟ إذا دخل الإنسان في المسجد بعد الأذان عنده تحية المسجد يستطيع أن يجعلها قبل المغرب ركعتين، لكن هل هي داخلة في الرواتب؟ أجيبه ها؟ في تصنيف أحيانا. نعم منكر الرواية أدري واصل. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هذا فيما يتعلق بإيش؟ راتبة. هذه من أي نوع؟ تأخذ حكمين، تأخذ حكمين. من يجيب؟ نعم في الأخير. ها؟ سنة مؤكدة لأن النبي لا يتركها في سفر ولا في حضر. وأيضا تأخذ أنها من الرواتب لأنها من 12 ركعة، وآتى في حديث ابن عمر أنها من 10 ركعات. إذا على 10 فصلنا وعلى 12 فصلنا، ولكن إذا صلى 12 أدرك أمرين، أنه قام بالراتبة وفضل من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. واصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقيل هذا بداية افتتاح النهار، كما أن في ختم النهار في الركعتي المغرب يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فابتدأ بالتوحيد واختتم بالتوحيد والبراءة من الشرك. وقيل خاتم صلاة الليل الوتر يقرأ فيها بإيه؟ بكذلك في الشفع والوتر، سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويوتر بقل هو الله أحد، فابتدأ نهاره واختتم ليله بالتوحيد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. كان إذا، وهذا فعلها صلى الله عليه وسلم وكان يمارسها دائما، دائما يفعل هذا، وربما أحيانا لم يفعل ذلك. ولذلك غلط من ظن أن هذا من الأمور المؤكدة الدائمة التي يأثم من تركها، بل أبعد النجعة بن حزم ورأى أن صلاة الفجر لا تصح إلا أن يصلي ركعتين ويضطجع بعدها، وهذا خلاف الصواب. نعم كان النبي يحافظ عليها وكان النبي يمارسها وكان يضطجع، ولكن أحيانا ربما لم يفعل ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليضطجع على جنبه الأيمن من فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يضطجع. وعلى هذا يرى من يرى الوجوب، لأن الفاء هنا من دلالات الأمر، فليضطجع أنه مأمور بذلك، يأثم من ترك ذلك. ولكن مثل هذه الأمور لما تأتي من أفعاله وأقواله، ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة لم يمارس ذلك، فدل على أن هذا الحكم من باب الفضيلة لا من باب إيش؟ الأمر والإلزام. واضح؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة هذا مبحث أصولي، ترى هذا المبحث مبحث أصولي. نعم. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا عليه. هذا في الأداء، حكم الأداء، حكم الأداء في التفصيل. أتى في بعض الروايات أن أربع لا تسأل عن طولهن وحسنهن، وأتى في الظهر وفي العصر أربع. المحققين من أهل العلم يقولون نعم أربع، ولكن هذا العام يأتي الحديث ليش المفصل في بيان أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، أنها على المثنى، وبعضهم لا يقول أنها أربع. والذين قالوا أربع قالوا هل هي بتشهدين، بتشهد الأخير؟ قالوا من الليل تشهد الأخير ومن النهار، فحصل شيء من الاختلاف في هذا. لكن الذي تطمئن إليه النفس أنها أربع من حيث العدد، أما من حيث الأداء والتفصيل هذا الوصف ركعتين ركعتين، وهذا تطمئن إليه إيش؟ النفس. فصلاة الليل على العموم في النافلة في الليل أفضل من صلاة النهار. أما ما أتى فيه التأكيد فالرواتب مقدمة ولها فضيلتها، أما مطلق نافلة الليل والنهار، نافلة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم. وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. الشيخ الألباني لتعليق. نعم الشيخ الألباني لتعليق. جيب تعليق الشيخ ناصر. قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة: ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد، أحدها صحيح خرجتها في الروض النضير فصح الحديث والحمد لله، ولذلك أوردته في صحيح أبي داود. وين تعليقك؟ جبت من الآخر. جيب لي فوق. إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة. وقد قال الحافظ في الفتح ما قال الشيخ. صحيح. نعم أنت نقلت ما قالها الشيخ، وهذا كلام هادي. ها عصام هادي؟ لا، كلام الشيخ الألباني. لا، اللي في بداية تمام المنة. وقد قال الحافظ، هذا النقل نقل إيه تمام من تمام المنة. تمام المنة، بارك الله فيك. واصل. وقد قال الحافظ في الفتح ما مختصره: إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها. وروى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوف، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. ثم قال شيخنا: ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد، أحدها صحيح خرجتها في الروض النضير فصح الحديث والحمد لله، ولذلك أوردته في صحيح أبي داود. أرجع المتن فوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. هذا من حيث العموم، أما ما أتى فيه التأكيد من صلاة النهار فلها فضلها ولها تقدمتها، وأما في العموم فصلاة الليل أفضل. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. هذا في صلاة الليل. هذا في صلاة الليل. والوتر ما حكمه في التصنيف السبع؟ ها؟ مؤكدة. لماذا سنة مؤكدة؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في سفر ولا في حضر، فكان أمر مؤكد دائم الفعل، فهذا يأتي في المرتبة بعد إيش؟ بعد الواجب. لكن هل التارك له آثم؟ هناك من قال من أهل العلم أن الوتر واجب، ولكن هذا قول فيه ضعف، فيه ضعف. الصحيح أنها مؤكدة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يشدد في الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه، بل قال: الوتر ولو ركعة لا يتركه إلا رجل سوء، لا يتركه إلا رجل سوء. بل على المختار في مذهب الحنابلة أن تارك الوتر مشهور عنه لا تقبل منه الشهادة، شهادته في القضاء تخل عندما يقال رجل لا يصلي الوتر، فللقاضي أن لا يقبل شهادته لأنها من موانع قبول الشهادة. هذا عند الحنابلة، وقضاء موجود ويفتي به جمع من أهل العلم أن تارك ذلك. لكن على التفصيل هنا قال: فمن أحب أن يوتر بخمس. النبي صلى الله عليه وسلم أتى عنه صور مختلفة في صلاة الوتر، فمن رأى في الثلاث قال يصلي ثلاث لكن لا يشابه به بالمغرب، إنما يجلس في التشهد الأخير، وكذا في الخمس يجلس في التشهد الأخير، واختلفوا في السبع وفي التسع هل يجلس في قبل الأخير. أما التسع فقالوا يجلس في الثامنة ثم يجلس في الوتر، وبالنسبة للإحدى عشر قالوا يجلس التشهد في العاشرة وفي الحادي عشر، هذا لمن وصلها دون تسليم، وهذه صورة من صور صلاة الليل أن يصلها متصلة. وقيام الليل لها أكثر من كيفية، أفضلها وأكثرها مداومة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التسليم كل ركعة على أصل صلاة الليل مثنى. وأذكر كان أحد الأئمة في الرياض يصلي التراويح وكان يصليها 11 ركعة متصلة، ومشهور عن هذا، فمن أدرك معه في الركعة الأولى وهو لا يعرف طريقته يعني أصبح يعني لا يستطيع أن يذهب لعمل ولا متصل. فصاحب الحاجة، دورة المياه، صاحب السكر، عابر الطريق الذي أراد أن يصلي معهم وينصرف، فهذا فيه حرج على الناس من لم يعرف ما أنت عليه. لكن الذي يظهر في ممارسة الإنسان لنفسه في هذا تختلف عن ممارسته بالناس، وإذا أراد أن يمارس في الناس هذا يخبرهم حتى لا يشق عليهم ويقطعون صلاتهم لحاجات أخرى وهي نافلة كل. نعم. فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، فهذا دليل على أن الوتر أقله ركعة، فمن صلى من الوتر ركعة لا شيء عليه فقد أدى الوتر. وأتمه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وغيره. لكن لو أن إنسان صلى أقل أو أكثر، فكما أن لا نشدد في من صلى أقل فلا يشدد على من صلى أكثر، لكن في حدود الوتر على أصل صلاة الليل مثنى. وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، هذا فيه رد على من تشدد وجعل الزيادة على 11 باطلة ومن البدع التي تحدث، هذا قول لبعض أهل العلم. لكن على أصل صلاة الليل مثنى وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، هذا هو المشهور في كثير من المذاهب الإسلامية. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وهذا بيان في عدم وجوب صلاة الوتر، وهذه فتوى عالية من خليفة الراشد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج. نعم. عن جابر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. مالك اقرأ بعدين نقرأ الحاشية. عن جابر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج. قابلة يعني الليلة اللي بعدها. وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. طيب يأتي من يأتي ويقول الرسول خشي أن يفرض علينا، فيأتي بعد ذلك عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه فيجمع الناس على صلاة التراويح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن يفرض. من يجمع بين الأمرين؟ ها عندك رضا، عندك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى التراويح بالجماعة خشيت أن تفرض عليكم، وفي خلافة عمر جمع الناس لما رآهم أفرادا يصلون، ما الجامع بين الأمرين؟ ها عندك أنت. نعم. هذا جواب عام. ها لا عندك في الأخير. لأن النبي صلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي والأحكام التكليفية انتهت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا فعل عمر ليس ابتداء منه إنما إحياء لسنة. ما الدليل؟ ها ما الدليل على إحياء لسنة؟ من يأتي بالحديث عندك؟ إيه؟ لا في حديث آخر أكثر صراحة. نعم لا هذا قول عمر في الزاوية فيه نص نبوي من صلى خلف إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا نص نبوي موجود في بيان مشروعية صلاة التراويح في مشروعية صلاة التراويح. نعم جيب اللي بعده. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الحاكم. طيب إذا صليت الفجر وأنت ما بعد صليت الوتر هذه في قضاء الفوائد. قضاء إيش؟ الفوائد. كان عادته يقوم من الليل قبل الفجر ذلك اليوم غلبته عينه فإذا بالمؤذن يؤذن له أن يقضي من النهار أن يقضي وتره فيه في النهار. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان بالإمكان أن يأتي به كمن كان مثلا وتره قليل يأتي به ثم يأتي براتبة الفجر ثم يدرك الصلاة فهذا وقت له في الأداء قبل الفريضة فهو لم يؤدي الفريضة بعد. وأذكر سألت مرة شيخنا رحمه الله شيخ أحمد النجمي قلت من كان وتره ركعة وقام بعد الأذان قال له أن يصليها قبل السنة له أن يأتي بوتره قبل السنة. نعم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا قوله خير لهم من حمر النعم دل على أنه أنها خير من الشيء الكثير أو ما يتنافس فيه الناس وهو الإبل. وإلى اليوم العرب تنافس في الإبل بمئات الألوف يبيعونها وقديما يتقاتلون عندها في أخذها وكسبها ونهبها وأمور أخرى ويتفاخرون فيها في جمالها وسباقها هذا عند العرب مشهور ولكن يأتي يوم تعطل. ومما ذكر الله عز وجل في أخبار في أمور الساعة وعلامات القيامة وإذا العشار عطلت. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. من ضعيف. عادتنا لا نتفقه في الضعيف لا نتفقه فيه في الصحيح غنية عنه وفي الأحاديث الواردة في الوتر وأهميته ما تقدم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 13 ركعة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا فيه بيان أنه مرة صلى 11 ومرة صلى 13 فهنا 13 أيضا تبين هذه سنة أن النبي كان يقوم الليل 13 ركعة. فيه بيان وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحسنها وأتى ذكر الأربع وذكرنا التفصيل قبل قليل وأتى ذكر العدد هنا وذكرنا التفصيل قبل ذلك في صلاة الليل مثنى ومثنى. وعلى هذا تجمع ما بين النصوص أن فعل هذا أتمه أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أصل الزيادة من زاد لا ينكر عليه. وقيل إنما هذا في طول وقصر الصلاة، فمن كانت قراءته طويلة عدد الركعات قصيرة، ومن كانت قراءته خفيفة عدد الركعات كثيرة، كمن عادة قيام الليل مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات ويقول لو صليت 11 ركعة استنفذ من الليل، فهذا يكفيه، يقول أنا أريد أكثر في العدد. على كل لهذه المسألة تفصيلات لأهل العلم، وهناك كتب كتبت في ذلك، فمن أراد الاستزادة فهناك قيام الليل المروزي، وهناك قيام الليل الشيخ ناصر الدين الألباني، وهناك قيام الليل الشيخ ابن عثيمين، كتب كتبت في قيام الليل. وبهذا نختم فيما يتعلق بصلاة الوتر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.